السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لكم آلهة كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الباب التاسع من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والمؤلف رحمه الله تعالى بين هذا ولم يبين الحكم، يعني ما بحكم من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وحكمه أنه مشرك. والتبرك كما ذكر العلماء مأخوذ من البركة، والبركة في الغالب تنتاج بأمرين: الأمر الأول أن ماءها يكون كثير ويكون دائما، والبركة هي طلب كثرة الخير ودوام الخير. فمعنى من تبرك بشجر أي طلب البركة والدوام، أو حجر ونحوهما أي من الأمور الأخرى التي تبرك بها، فإن حكمه يكون مشركا. لكن هل يكون مشركا شركا أكبر أو أصغر؟ على مرضين ونوعين: إن كان يعتقد بأن التبرك بهذه الأشجار والأحجار ينفع ويضر، أو أنها تقربه إلى الله تعالى ويجعلها بينه وبين الله وسائط، هو شرك أكبر. فإن كان يظن بأنها سبب من الأسباب التي يعني جعل الله بها بركة وهو يتبرك بها من باب يعني سببا من باب الأسباب، هذا شرك أصغر. قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى. اللات هي رجل كان يلج السويق للحجاج في الطائف، اللات، فمات فعبده، عبدوا قبره من دون الله تعالى. وقيل بأن المعنى أنهم عبدوا هذه الحجرة التي كان يلث عليها السوق، فصنموا بالطائف يعبده أهل الطائف في زمن المشركين. والعزة قيل بأنها ثلاث شجرات سمرات قرب المكة، بين مكة والطائف، يعبد الناس ويتقربون لعبادتها في الشرك، جعلوها أصناما، وقد أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام كلها. ومناة الثلاث الأخرى، المناة قيل هي صلاة صنم لأهل المدينة فهم يعبدونه من دون الله تعالى، وهذه الأصنام هي من المعبودات للمشركين من دون الله تعالى، أبطلها الإسلام ولله الحمد، وأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وهدمها عليه الصلاة والسلام. والعزة أرسلها خالد بن الوليد وقطع الأشجار ورجع إليه، وذكر بأنه قال: ماذا فعلت؟ بيّن بأنه قطع الأشجار ولكنه لم يفعل شيئا، فأمر بالرجوع إليها وجد عندها امرأة عارية عند هذه الأشجار مكانها، قيل بأنها كاهنة التي يعني تقوم بخدمة هذا الصنم ويضلون الناس، فقتلها رضي الله عنه وأرضاه وأزال معالم الشرك النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قدم من المدينة بعشرة آلاف من المسلمين لفتح مكة عليه الصلاة والسلام، وحينما فتح مكة عليه الصلاة والسلام خرج إلى حنين ومعه 2000 من حدثاء العهد بالإسلام، فكانوا 12,000 عند الخروج. فهؤلاء حدثاء عهد من الإسلام، يعني حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين قالوا حينما مروا بسدرة يعبدونها أو ينوطون بها بعض المشركين أسلحتهم، ينوطون أي يعلقون رجاء البركة، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب ذلك وتعجب عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر إنها سنن. هذا يدل على أن الإنسان حديث عهد الإسلام أو حديث العهد بالإسلام قد يقع في بعض الأخطاء، والإنسان الذي عنده بعض البدع يكفى عليهم أن يقع في بدع أخرى، ولهذا هؤلاء أسلموا وحصل منهم هذا ولم يقصدوا الشرك، ولو قصدوا الشرك وتعبد وجعل هذه الشجرة واسطة بينهم وبين الله لكفروا، ولكنه شرك أصغر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب وقال الله أكبر. من السنة إذا تعجب الإنسان من شيء أو استغرب شيئا أن يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله، يا ثبت هذا وهذا الله أكبر. استغرب شيئا أو استنكر شيئا تعجب من شيء يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله، هذا هو السنة. قال الله أكبر إنها سنة، يعني الطرق التي عملها المشركون التي عملها اليهود والنصارى من كان قبلنا، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه هذا حذر من يعني اتباع من كان قبلنا في باطلهم، منها أو من هذا التأكيد قوله الله أكبر وقوله إنها السنن، قوله قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي عليه الصلاة والسلام في الله تعالى الذي نفسه بيده كما قال في بنو إسرائيل. ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، يجوا سنن وسنن طرق من كان قبلنا من اليهود والنصارى كما جاء في الأحاديث الأخرى. هذا يدل على أن التبرك لا يجوز إلا بما شرع الله تعالى، فإذا كان في غير ما شرع الله فيكون من الشرك. والتبرك المشروع يجوز، التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته بجسده وبعرقه عليه الصلاة والسلام وبما انفصل من شعره عليه الصلاة والسلام لما جعل الله تعالى فيه من البركة، ولا يقاس عليه أحد من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره من الناس سواء كان صالحا أو عظيما أو يعني من أفضل الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه لا يتبرك فيهم، وإنما هذا التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأشجار والأحجار فلا يتبرك بها، قد تكون بعض الأشياء مباركة لما جعل الله تعالى بها من البركة، كالأماكن مكة حرم مبارك لكن لا يتبرك به، ولكنه يتبرك بالعمل الذي يعمله يرجو من الله الثواب عليه، إذا اعتمر يرجو هذا الثواب، إذا صلى في مكة يرجو الحصول أن يحصل له 100,000 صلاة، هذه لما جعل الله من البركة، ولا يتبرك بذاتها لا، وإنما بالأعمال الصالحة. القرآن مبارك لكن لا يتمسح بالقرآن وإنما يعمل به العمل بالقرآن، زمزم مباركة كذلك، وماء مبارك جعل الله بها بركة. والخلاصة أن الإنسان ويشرع كذلك التمسع بزمزم، يعني كون يصب عليه نفسه جلده أو يشرب منها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يتبرك بها بالماء. ماء زمزم بركة لما جعل الله فيه من البركة، والنبي عليه الصلاة والسلام والمطر كذلك الذي ينزل من السماء مبارك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل المطر عليه الصلاة والسلام أخذ وحسر عن بعض جسده عليه الصلاة والسلام وقال إنه حديث عهد من ربه عليه الصلاة والسلام. أما الأشعة الأخرى فلا يتبرك بها، يعني لا يتبرك بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالحجرة النبوية ولا بمقام إبراهيم، ولا يتمسح بشيء من ذلك، فإن فعل وقع في الشرك. فإن اعتقد بأن هذا المتمسح به ينفع ويضر أو أنه يجعله واسطة بينه وبين الله فإنه شرك أكبر كذلك. وإن ظن بأنه يعني من الأسباب التي يعني جعل الله فيه من البركة وغذلك هذا الشرك أصغر. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم صلى الله عليه. نعم فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد في الباب التاسع: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أي كالقبر والصنم وغيرها. والتبرك هو طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور والأحجار والأصنام. وترك الحكم ليأخذه الطالب مما ذكره من النصوص، والحكم هو أنه قد أشرك لما سيذكر المؤلف. وهذا التبرك من فعل الجاهلية، فجاء الإسلام فأبطل ذلك، فمنهم من أجاب وهم قوم قلة، ومنهم من أعرض وهم كثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما في الجزيرة فقد أجاب أكثرهم بعدما فتح الله مكة، قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم أي هل نفعت هذه الأصنام أم ضرت، والمعنى أنها لم تنفع ولم تضر، وكانوا يسألونها ويتبركون بها ويستغيثون، فأبطل الإسلام ذلك. وكان العزى لأهل مكة ومن سايرهم، ومناة لأهل المدينة، واللات لأهل الطائف، ومن نهج منهجهم. وقد أزيلت هذه الأصنام يوم فتح مكة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. حديث أبي واقد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين إلى آخره. قوله: نحن حدثاء عهد بكفر، قريب عهد بكفر، وهذا كالعذر أي ولهذا جهلنا الأمر. قوله: سدرة أي شجرة النبغ. قوله: يعكفون أي يقيمون عندها. قوله: ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم للتبرك والبركة التي تحصل لها على زعمهم أنها تكون أنبى للسيف وأقوى وأشد. قوله: اجعل لنا ذات أنواط أي نتبرك بها ونعلق سيوفنا عليها للبركة. قوله: الله أكبر، وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيئا ينكر قال الله أكبر أو سبحان الله، وهذا من السنة أن يقول الإنسان ذلك عند الإنكار وكذلك عند الإعجاب بشيء، كما في الحديث: وأنتم ربع أهل الجنة، قالوا: فكبرنا. قوله: إنها السنن أي عبادة الأشجار والأحجار والتبرك بها هي السنة المعروفة عند الناس السابقين، أي هي طريقة الناس قديما ودائما. قوله: بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. قوله: جعلنا إلها كما لهم آلهة، هذا قاله اليهود لموسى، رد عليهم موسى وذكرهم بالتوحيد. وهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك جهلا، ولم يكونوا يعرفون حكمه لأنهم حدثاء عهد بكفر. وهذا يدل على أن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ، لأنهم طلبوا شيئا يعظمونه ويتبركون به كما فعل بنو إسرائيل. وإن اختلفت الألفاظ ألفاظ الفريقين فالباطل باطل وإن اختلفت الألفاظ. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم السين وبفتحها وهي الطرق، أي أن هذه الأمة ستبتلى بما ابتليت فيه الجاهلية من عبادة القبور والأحجار والتبرك بها، وهذا حصل. وقاله صلى الله عليه وسلم إخبارا بأنه سيقع فحذر منه، وأن الواجب هو الثبات على عبادة الله وحده كما فعل الأنبياء. أما التبرك بالقبور وغير الله فهذا من فعل اليهود والنصارى وأهل الكفر. انتهى كلامه رحمه الله في الباب التاسع. نسأل الله عز وجل لنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.